هذه فعلا ربنا غفور رحيم، لكن هذه كلمة حق يراد بها باطل. في حد يقول ان ربنا مش غفور رحيم؟ مش غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم لا شك في ذلك، ولكن ان رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك الانسان لما يعصي ويكثر من المعاصي يقول لك انا من احسن الظن بالله، يبدا ايه ده مغرور وهذا كاذب. لذلك قال الحسن كذبوا لو احسنوا الظن لا احسنوا العمل. لو فعلا الانسان بيحسن الظن بالله يحسن العمل، واذا اذنب سارع بالتوبه والندم والاستغفار، وده المؤمن. اما ان هو يسرف على نفسه بقى يقول لك ده الموضوع بسيط واحنا طالما من امه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تقلقش من حاجه داخلين الجنه داخلين الجنه، كاننا ايه خدنا يعني صك من الله عز وجل ان هو دخلنا الجنه. من قال ذلك؟ يعني هذا اشبه بحال النصارى اللي بيبيعوا الايه الجن، اللي عايز يراته اللي عايز يراتين واللي عايز ده. لا ليس هذا، ليس هناك احد اخذ عهدا على الله عز وجل يدخله الجنه، وانما العبد مجتهد في طاعه الله يبذل ما يستطيع، كما قال بعض السلف انما انا عبد لا اترك شيئا من امر العبوديه الا جئت به. لما كان مجتهد في طاعه الشريف فقال يعني ارفق بنفسك، يعني اهون من ذلك، يعني ممكن اقل من ذلك وتعافى باذن الله، يعني كان عنده اجتهاد شديد. فقال لهم انا عبد لله لا اترك شيئا من امر العبوديه الا وجئت به، انا عبد انفذ كل اوامر سيدي، كل اللي اقدر عليه في طاعته سبحانه وتعالى. فاذا لم يستطع الشيطان يدخل الانسان في الكبائر ادخله في الصغائر، اذا لم يستطع جعله يكثر من المباح، يكثر من الايه من المباح عشان يصرف عن الطاعه، واحيانا الاكثار من المباح ممكن تجره الى بعض المعاصي. يعني المباح مثلا زي الطعام والشراب، يقعد بقى ياكل ويشرب ياكل ويشرب ينام تضيع عليه صلاه الفجر. والاكل والشرب حرام؟ مش حرام، امر مباح مش كده؟ كل وكل ما لذ وطاب بنعمه الله عليك، لكن يجي بقى ياكل ويشرب ويملا. ولذلك قال بعض السلف يا معشر الموردين لا تاكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ياكل ويتأل الظهر ينام يروح العصر، ياكل بالليل يروح الفجر، طب بعدين؟ فيجعله يكثر من المباح. ان لم يستطع في ذلك يشغله بالمفضول عن الفاضل، يأس منه بقى خالص، يشوف العمل اللي ليه ثواب اقل خليه دايما ايه يعمله، ما يخليش يكثر من الاعمال اللي ثوابها ايه عالي وكبير، لا يحاول دايما يوجهه للايه الاعمال اللي ثوابها ايه اقل. يعني لو هو ما قدرش يخليك تعصي اقل ما فيه يعمل ايه يقلل ايه يقلل من حسناتك. لذلك المؤمن كي ينجو من الشيطان ومن وسوسته، هي أسلحة بقى المؤمن في حربه مع الشيطان وكيف ينجو منه، أول ذلك الالتجاء إلى الله عز وجل، الالتجاء والاعتصام بالله تبارك وتعالى، الاكثار من الدعاء أن ينجيه الله عز وجل وأن يحفظه وأن يوفقه إلى طاعته وأن يجعله من المجتهدين. الثاني الالتزام بالكتاب والسنة، الاتباع، تنفذ كل ما تستطيعه من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأوامر اللي تقدر عليه تعمله، لا تستطيع أن تتقرب إليه خذها وتتركها، سواء كانت من الفروض أو من المستحبات، سواء من الأعمال اللي ثوابها عظيم وكبير جدا أو من الأعمال اللي ثوابها أقل من ذلك. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما التزم العبد بالكتاب والسنة كان نجاة. الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة وسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الاشتغال بذكر الله عز وجل، الاكثار من ذكر الله عز وجل، خاصة في أوقات الغفلة وفي أماكن الغفلة، فأوقات غفلة الناس أو أماكن غفلة الناس. لذلك كان الذكر، ذكر عز وجل في السوق ودعاء السوق ده أجره كبير جدا. ليه؟ إنه ما كان في غفلة عن الذكر، فالإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الغفلة

يعني حتى بالعرق دي كلها اتوحس. قال لها طب ما اتكلمتيش ليه؟ قالت له كنت مستنية الجن يتكلم. ما مستنية، ما هو الرجل ما هي مقتنعة تماما انه هو الجن هتكلم، فمستحملة كل ده عشان جن وما اتكلمش ضم. وزي ما قلنا كثير من الاشياء الناس حاجة ما تكونش اصلا لجن ولا غيره، زي كان الشيخ برضو محمد حفظه الله حاجة العلية ديت، لكن واحدة ادعت ان بقى مسحورة، ودي كتيرة جدا على فكرة. يعني واحدة عايزة تجوز واحد، ولا واحدة عايزة تطفش جاي بالله عريس غصبين غصبينها عليه يعني، فتقول لك بقى انا عليه عفريت، واول ما بيجي الشخص ده كأني شايفة قرد كتير قوي دي، يعني شايفة قرد اول ما بيخش طلعته البهية تلاقي تشوف قرد، وقعت كلها بتشوف قرد ولا حاجة، كلها خرافات. فالمهم هذه المرأة قالت بقى عليها جن، فيقرأ عليها قال مفيش لا بجين نرضى الكلمة ده يطلع على الكلام منه، فالاق بس الاق ده واضح انه كان فاهم يعني، فعرف ان هذه المرأة ما عليهاش حاجة يعني، فقال لها انت ما لكيش حاجة. فطبعا مع يعني ضغطه عليها انها تتكلم يعني، فقالت والله انا عايز اتطلق ومش لاقي حيلة للموضوع ده. طبعا قالت له جوزي بخيل جدا شيء لا يطاق يعني، لدرجة ان هو لما بيجي رايح الشغل بيقيس حلة الخضار بالمسطرة شوف كم سنتي، ولما يرجع يسأل المسطرة يعني، فمش طايقة بقى، فعايزة تخلص منه مش عارفة تخلص منه تعمل ايه. قالت لك عليها عفريت، طبعا العفريت اول ما بيجي صعدنا داخل بيعمل لها قرد ويعمل لها عفريت ومش طايقه وبتاع، فاهم في الاخر طبعا ايه كتير جدا من كده. فمش زي ما اي حد يقول لك يا راجل يقول له ماشي نشوف لك واحد ونقرا لك، انا لا مفيش الكلام ده يعني، دله على الله، يكثر من الاستغفار والتوبه وما شابه ذلك من الاعمال الصالحه اللي تقربه الله، ربنا يعصمه ويناجيه سبحانه وتعالى. الامر الثاني بقى مساله الرقيه، مسألة رقية مسألة الضرب وتابع الضوافر وما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز. لو ان انسان فعلا كان عليه جن او مسحور او ملبوس او غيره، يبقى الانسان يقرأ عليه القرآن بس، يقرأ القرآن ربنا يعافيه بإذن الله عز وجل. سيبك بقى من عليه ثلاثة وعليه أربعة وسط الجن اللي جواه نصراني ويهودي وأنا حدعوه للإسلام، وبعدين يطلع الجن وبعدين اسمك اسمك حنة طب أسلم طب مشايف وحوارات طويلة وفين، لا لا، هي أنت لو إنسان كده يقرأ عليه القرآن بس أكثر من كده بزيش، هذا ما ورد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن وتبقي الرقى الشرعية بكتاب الله عز وجل أو بالأدعية التي جاءت عن النبي أصلا بس. أما بقى تضرب وبعدين عليه ثلاثة وعلى مئة كرام ده، يعني أرجو أن احنا نطهر عقولنا من مثل هذا ونطهر عقولنا من مثل هذا، دي مسألة مهمة جدا، لا تضرب ولا تعمل، إما أن تقرأ الرقية على ماء وهذا الملبوس أو المسطرة وغيره يشرب منها ويغتسل منها وما شابه ذلك، خلاف ذلك لم تأتي بالسنة، لم تصل إلى بذلك. والإنسان يعني دايما لما الحد يقول لك بقى مسحور ومدوس لازم الأول شوف هل فعلا كده ولا لا، أحيانا كثيرة جدا جدا جدا دي بتكون مشاكل خلافات، واحد بينه وبين زوجته خلافات كده مش عارفين يحلوه. طيب لو هم قعدوا واستغفروا ربنا سبحانه وتعالى وأقبلوا على الله وقعدوا وصلوا مع بعض خيم الليل وتعاونوا على طاعة الله، هيكون بينهم هذا الفساد؟ لا يمكن، لا يمكن. دول لهم على هذا، قل له لا روح انت وزوجتك وعضوا بقى استغفروا واكثروا من التوبة والاستغفار، صلوا مع بعض قيام الليل، اكثروا من صيام النافلة ومن صلاة النوافل ومن الصدقة، يذهب الله عز وجل عنكم هذا الغم والهم. لكن مش كل حاجة بقى نقعد نقرأ وعايزين واحد يقرأ وكأن الناس يعني ايه لازم الناس واحد معين يقرأ، هقول لك انا مراتي ما تبقيها انت تعرف سيرة تعرف سيرة الفتحة فهذا مرة شبه فتحة، قل له ارقيها بآية بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو واحد من المعوذتين خلاص، هو أي واحد بيرقي بيرقي ده يعني بيجيب حاجة من عنده يرقيها هو. لكن بقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا الـ الأمر صراحة في غاية السوء، تشاروا كده بالصورة دي وأحيانا بفيه كشف عورات وأحيانا من المخالفات الرهيبة جدا اللي بتحدث فيها. لا وأنا طبعا عمر أنصح بقى يقنوا ما يدخلش في هذه السكة أبدا، لأن دي مضيعة للوقت ومضيعة للجهد، تصرف الإنسان على ما هو أهم من ذلك بكثير. لا شك أن النبي قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن النفع الأهم أن أنا أدله على الله عز وجل نخليه يعني يجتهد في طاعة الله عز وجل ربنا ينجيه. ولو ثبت ذلك ندله على ممكن الإنسان يقرأ عليه, ممكن يقرأ على ماء, ممكن نعلمه هو الرقية يرقي نفسه بها ليل ونهار, يحافظ على الوضوء, يحافظ على أذكار الصباح والمساء, يحافظ على الطهارة, على قراءة القرآن, الله عز وجل يحميه ويعصمه. أما الهالات الكبيرة أو كل الكلام ده والكتب والحاجات دي اللي على الجن والمس والسحر وإزاي تطلع الجن وإزاي مش عارف كل هذا, يعني إيه يعني أمر يعني مش بهذه الصورة. خاصة الخرافات بقى لما أقول لك كده عليك ثلاثة وعليك أربعة وجواك عيلة ومش عارف يقعد يضرب لما يعجن الناس وبتاع, وفي ناس بتموت أصلا من هذا حقيقة. فيعني هذا أمر ده أخره أو يعني خلاصته أن الإنسان يدلع الله عز وجل أولا, ودي أهم ما في الموضوع. الأمر الثاني لو ثبت بذلك نعلمه الرقية, نعلمه الاستغفار, الدعاء, أذكار الصباح والمساء وما شابه ذلك. لو الإنسان حيرقي يبقى هو بالقرآن يقرأ عليه القرآن بس, أكثر من كده لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله أنا رسول الله, أما بقى الضرب والوصل داود كل هذا كلام غير صحيح. موضوع العفاريت طول أوي, كنا أردنا أن أكمل بأي تركيز الإيمان يعني من بالكتب والرسل لكن صعب أوي, ثم نكتفي بهذا اليوم. يعني قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.